لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. سبحان الله الحمد لله. يأمر الله عباده المؤمنين أن لا يمكن المشركين من دخول المسجد الحرام، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، كل الحرم، حدود الحرم كله. ويبين سبحانه وتعالى السبب في ذلك، وهو أن المشركين نجس نجاس، وهذه النجاسة الصحيحة أنها نجاسة شركهم واعتقاداتهم، لا نجاسة ذواتهم وأبدانهم. فبدأ الكافر طاهر، يعني لو غمس يده أو لمس شيئا فلم يقل يده نجسة. ويقول سبحانه وتعالى ألا تطغوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمراد بهذا في هذا العام هو السنة التاسعة من الهجرة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج في ذلك العام، بل لم يحج من يهاجر إلا حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. لكنه لما نزلت هذه السورة بعث بها أبا بكر رضي الله عنه، بعثه أميرا على الحج، ثم أردفه بعلي وأمره أن يقرأ هذه السورة أولها على الناس قراءة من الله، إعلان في الموسم، قراءة من الله ورسوله. الذين آتوا من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله غير الكافرين. إلى قوله فإذا انطلق الأشهر الحرم، يعني أشهر الإمهال، أشهر الإمهال لا الأشهر الحرم الثابتة في كل سنة. وأمره أن يعذب الناس ويبلغهم أنه لا يحج بعد هذا العام المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن. شاهد أنه قوله وأن لا يحج بعد هذا العام المشرك، فمن ذلك العام يعني لم يحج مشرك، يعني بحكما شرعيا. فلا يجوز تمثيل المشركين من الحج، ألا يحج بعد هذا العام المشرك. آمنت بالله ورسوله. وهذا الواجب حسب الاستطاعة، فغير من الواجبات لا واجب مع العجب، فاتقوا الله ما استطعتم. ولما كان الموسم نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج؟ لا، تجاوزنا. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الآيات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم تقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، من يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله، ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وأن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما. فقال: قل إن كان آباءكم ومثلهم الأمهات وأبناؤكم وإخوانكم إن نسبي والإشرة وأزواجكم وعشيرتكم أي قراباتكم عموما، وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وتعبتم في تسيرها. وصفت خصها بالذكر لأنها أرغب عند أهلها، صاحبها أشد حرصا عليها ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كد، وتجارة تخشون كسادها أي رخصها ونقصها. هذا شأن لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والفروض والأنعام وغير ذلك، المساكن ترضونها من حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم، فإن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فأنتم فسقة ظلمة، فتربصوا أن ينتظروا ما يحل بكم من العقاب، لا يأتي الله بأمره الذي لا مرد له، الله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة الله شيئا من المذكورات. وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجود محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيئا من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاده في سبيله. وعلامة ذلك له إذا عرض عليه أمران، أحدهما يحبه الله ورسوله ليس لنفسه فيه هوى، والآخر تحبه نفسه وتشتهيه، ولكنه يفوض عليه محبوبا لله ورسوله أو ينقصه، فإنه إن قدم ما تهواه نفسه على ما يحبه الله دل ذلك على طالب تارك لما يجب عليه. الله هذا التقديم وهذا يظهر من الدم من نفسه من غيره. انظر إلى حال إذا عرض للإنسان مكسب محرم ييسر، فإن تركه لله فقد آثم محبة الله وهوى النفس الشيطان، وإن آثى وإن أخذ المكسب وفرح به رضي به فقد آثر هو نفسه وآثر دنيا الآخرة وآثر المال. فهكذا إن وجبت الإنسان في الزكاة، إن أخذ الزكاة طيبة بها نفسه دل ذلك على أنه قدم محبة الله ورسوله على حبه للمال. وإن بخل بالزكاة ولم يخرجها فقد آثر محبة المال على محبة الله ورسوله. وقس على هذا، من حضرته الصلاة وهو في مجلس أنس وتحدث وقام هو مبادر في الصلاة فقد آثى محبة الله على نفسه. وإن واصل الحديث وواصل الجلسة والناس يصلون وهو جالس مبسوط هكذا فقد آثر فضل نفسه هو نفسه على محبة الله ورسوله الله. والكفار آتوا الدنيا على الآخرة مطلقا، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يقصر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.